إذا ولدته أمه حيا ثم مات، سواء حملت عند الغاصب عنده أي الغاصب أو غصبها حامل. وكالولد إذا ولدته أمه حيا، طبعا هذه الصورة يعني متصورة في قصب أمة أو حرة، قصب أمة أو إيه أو حرة، لكن احنا نخليها في الأمة عشان تبقى المثال واضح. رجل غصب أمة كانت هذه الأمة حاملة أو لم تكن حاملا ثم حملت عنده، بس ثم حملت جاء سيدها وطئها، لكن له بعد ان وطيها قال له انت برضه ما انتش هتاخد، مش عايزين نحسن الظن في كل الصور يعني. يبقى سواء حملت به امه عنده او غصبها ايه حامل. طيب هذه المراه التي غصبت سواء كانت حاملا او حملت عنده، انجبت ولدا ثم مات، مش دي يعتبر ثمره؟ هو غصب ايه؟ غصب الاصل. لما ولدت عنده هي كان غصبها بالولد ولا غصبها بدون الولد؟ نعم الاه حر ليه؟ هو السيد تعتق بموته، الولد تبع لامه حر ليه؟ ايوه مش الولد لا اخوانا فهموني الان. هو الان لما جامعها سيده تمام، فانجبت من سيدها الولد، مش بيدع امه في الرقوة في الحرية، خليك بس معاي، مش بيدع امه في الرقوة في الحرية، امه الان لا زالت اما، يبقى الولد ايه؟ يبقى الولد عبد. طب طيب اذا اعتقت امه بموت سيدها يبقى يصير الولد ايه؟ حر، لان الولد يتبع امه في الرق وفي الحرية، في الرق وفي الايه. احنا الان بنقول السيد هو الذي وطئ، مش عايزين اجنبي، لان طبعا الاجنبي فيه تفصيل، وطئها بشوفها ولا لم يطئها بشوفها؟ ان وطئها بشوفها بان كان يظن انها زوجته فيكون الولد حر. ده ان كان وطئها زينا والعياذ بالله، يبقى الولد ايضا يلحق بمين؟ يلحق بامه. طيب الان خلينا في الذي وطي هو السيد تمام. اما مات هذا الولد، لما مات هذا الايه الولد بحين الغصب كان قد غصب امه واياه ولا غصب امه فقط؟ طيب هذه المره انجبت عند هذا الغصب، يقال بان هذا الولد ثمره، فإذا ما أنجبته حيا ثم مات يبقى يضمنه الإيه؟ يضمنه الغصب. وبهذا قال الشافعي رحمه الله تعالى. يبقى زوائد الغصب يا أخوانا تضمن كالغصب تماما، وهذا قول الحنابلة، وبه قال مين؟ الشافعي رحمه الله. وقال الإمامان أبو حنيفة ومالك رحمهما الله تعالى: لا يجب ضمان زوائد الغصب. تفكرين المسألة اللي فاتت؟ في مسألة شبه كده برضو خالفها، برضو خالف فيها أبو حنيفة ومالك رحمهما الله الدرس الماضي، فاكرينها؟ يبرر الدرس بعد اللي هي المسألة إذا زادت قيمة المغصوب عند الغاصب ثم بعد أن زادت قيمة المغصوب عند الغاصب لمعنى في المغصوب نقصت، هل يضمنها الغاصب أم لا؟ أيضا الحنابلة والشافعية رحمهم الله تعالى قالوا يضمنه، وخالف في هذا مين؟ الإمام مالك والإمام أبو حنيفة رحمهما الله تعالى، قال بأن الغاصب لا يضمن هذا. طيب وقال أبو حنيفة ومالك يمنع من أدائه،

والله احنا بنقول احنا يوم الملك ان الغاصب يرد حقه سواء كان من عين المغصوب او من المنش اهم حاجه يردله. لكن طبعا احنا ايه يعني دي تدقيق شديد سبحان الله. احنا بنقول يوم الملك ان الغاصب يردله ايه يردله الشيء المغصوب سواء كان من كده او كده. لكن طبعا القاضي بيقول لا ما تعديش كده. القاضي يقول قياس المذهب انه يلزمه مثله من حيث شاء الغاصب. ليه؟ لانه تعذر رد عين ماله بالخلط. ليه ما يخيب وما بيطفوا ليه؟ بسم الله. وقال القاضي قياس المذهب انه يلزمه مثله من حيث شاء الغاصب. ليه؟ لانه تعذر رد عين ماله بالخلط اشبه لو تلف لانه لا يتميز له شيء من ماله. لانه لا يتميز له شيء من ايه؟ يعني هو عايز يقول لك ايه؟ عايز يقول لك انت ليه بتشدد في مسألة رد الايه؟ الرد من المخلوق. انت كده هو لن يأخذ كل ماله بالضبط، وانما لابد ان يكون هناك شيء ايه خلط به. فطالما المسألة ديت هي شبيه بايه؟ بما لو تلف هذا المال. فطالما تلف المال يبقى انت بترد الايه المثل، فانت عبر المثل بترد الايه بترد القيمة. لكن طبعا الاقرب من حيث التقعيد المذهب، الاقرب من حيث التقعيد الايه، لان الاصل ان يرد ان ترد العين. فان عجزت عن رد العين يبقى رد بعضه، فان عجزت يبقى رد المثليه، فان عجزت فعليك بالقيم، فان عجزت فحسب وقل حسبي الله ونعم الوكيل. ثم يقول رحمه الله ولا يجوز للغاصب ان يتصرف في قدر ماله منه. خلي بالك، ولا يجوز للغاصب ايه؟ هو الان بعد ان خلق، هو ما خدش لسه، المقصود منه لم ياخذ ايه؟ لم ياخذ شيء. يقول ولا يجوز للغاصب ان يتصرف في قدر ماله منه. يعني مثلا احنا زي ما قلنا يا اخواننا، هو غصب 20 أذاب قمح، خلطه على 20 أو 30 أذاب قمح. هو ليه جده في هذا الشيء المخلوط؟ هنقول مثلا له النص قال لك لا يجوز له ان يتصرف في شيء من هذا المال المخلوط. ليه؟ احسن، لانه بالخلطة او بالخلطة اصبح ايه؟ اصبح شريكا للمغصوب منه. فهو الان لو تصرف في بعض هذا الشيء، في بعض هذا الشيء المخلوط، لربما كانت فيه او كان فيه بعض مال المغصوب ايه منه، لانه لا يعلم، لانه لا ايه، لانه لا يعلم على وجه اليقين. انت بين جديد، انت جديد ولا جديد؟ انت جديد معنا صح؟ يبقى احسن. هو لو تلف اكرمك الله يرد المثل، يعني 20 هو غصب 20 أرداب بقمح، يبقى يرد 20 أرداب بقمح على حسب النوع، كان حبة حلوة يبقى يرد له حبة، فان تعذر المثل يبقى يرد القيمة. يرد ليه؟ القيمة. يقول ولا يجوز للغاصب ان يتصرف في قدر ماله منه بدون اذن المغصوب منه،

15,000. تمام. قال احمد في الذي وعمله بلا يأخذ رأس ماله ويرد الفضل ان عرف ربه. طيب سيبة المسات الغصب، نقول هو رجل عنده مال ووضع ماله في البنك الربوي 50,000 جنيه. تمام. فلما وضعها في البنك الربوي 50,000 جنيه لمدة سنة، هي تاخد قد ايه بعد سنة؟ هياخد فايدة قد ايه او زيادة ربوية قد ايه؟ هياخد مثلا 10,000. ال10,000 ده همت عندما اخذها من البنك هو لا يدري من اي مال اخذها، لان طبعا البنك يا اخوانا بيعمل ايه؟ البنك بياخد منك وبيدي غيرك. فانت الان انت مش عارف انت خدت، لان طبعا بيدي غيرك وغيرك بيدي ربها زيادة، فانت مش عارف اعيان التي ردت الاعيان الذين ردوا هذا المال بالضبط. نعم يعني مجهول. فانت تعمل ايه؟ فالامام احمد رحمه الله هنا يقول ياخذ راس مال اللي هو قد ايه؟ 50,000 جنيه. لازم ان تاخذ راس المال وما تطلعه. يقول لك انا ده انا ما خلي بالك انا الفلوس معايا يامي وخايف تنفرج من الدار، ده هات وانا انهار يامي وخايف تنفرج من الدار هات وانا انهار. وانت لازم ان تحطه في البنك الربوي. دي طبعا كلام غلط. يقول لك اعمل حاجه مش هاخد الفايده، ان الفايده انا كنته او هسيبها واطلعها في الطرنشات والكلام ده. يقولوا ايضا لا يجوز، لانك تساعدهم عيدهم على ايه؟ تعاونهم على هذا. والله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. لكن الحاصل الان انت اخذت رأس المال، فان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ازاي تتعمل بقى به ايه؟ الزائد لا يخلو من امرين، اما ان تعلم اعيان اصحابك فيلزمك ان ترد هذا الشيء الزائد ايه؟ هذا الشيء الزائد له. وان لم تعلم رأس اصحابه او اعيان اصحابه يبقى تتصدق بهذا الشيء الزائد بالنية انها صدقة ايه؟ عليهم. ويرد الفضل ان عرف ربه، والا تصدق به ولا يؤكل عنده شيء. طبعا دي مسألة بقى تانية. يعني هو بيقول لك وإلا تصدق به. انت عارف زي مسألة بالضبط، واحد اكرمك الله سرق فعلا، واحد بيلف في المحافظة فراح اسوان فسرق 10,000 جنيه. هو بعد ما دي كفر الشيخ تاب الى الله، لكن طبعا لما سرق من اسوان مش عارف اسوان 4 مليون هي لف فين، فما عرفش اني. فقال لك انت هنا يلزمك ان تتصدق بهذا المال شرطين. الشرط الاولاني تكون الصدقه بنيه المقصوم منه او المسروق منه. الشرط الثاني ان تضمن اذا علمت صاحبه في يوم ما، والله انت انا تصدقت عليه، ايه رايك اجيب لك الفلوس والصدقه بقى دي تكون ان شاء الله ليه ولا تاخد المال؟ يقول لك هات لي المال. ثم يقول رحمه الله ولا يؤكل. خلي بالك المساله ديت ما لناش دعوه بقى اخوان، ده دي مساله استطراديه، احنا في الغرض الان. طب انت هتبدا ايه لكن لما تبداها صحيح؟ خلاص يبقى تتصدق به عنك، لكن ان جاء تضمن. ان جاء ايه؟ تضمن. هو شكرا. نعم. حتى وإن عبر الحرام الثلث. يعني الكلام ده والله أعلم متعلق بالكلام السابق لا بالكلام اللاحق. يعني هو هنا يقول إيه؟ وأنكر الإمام أحمد قول من قال يخرج منه قدر ما خالطه. هذا إن عرف ربه. وإلا تصدق به عن ربه وما بقي حلال، وإن عبر الحرام الثلث. يعني والله أعلم الواضح اللي هي ثلث المال المختلط. نعم. وإن عبر الحرام الثلث هذا إن عرف ربه، وإلا تصدق به عن ربه. ماشي، يعني هذا إن عرف ربه، يعني خلط هذا الشيء أكرمك الله ثم نسي المالك، والمالك نفسه إيه؟ الملك نفسه تاه ولم يعلن له وارد. تصور يعني، وإلا هذا إن عرف ربه ماشي، وإلا تصدق به عن ربه، تصدق به عن إيه؟ عن ربه، وما بقي حلال أي للغاصب، وإن عبر الحرام الثلث. يعني عايز يقول لك اللي هي مش هتاخد حكم الوصية، كلام من هذا القبيل، بحيث اللي انت تقول بقى ده هذا الشيء كتير جدا وممكن يكون أزيد من مال، من ثلث مال المخصوم منه، وعليه انت لازم أن ترد الايه، ترد الزيادة ديت لمين؟ للورث. انت اصلا الورثة انت الان مدفولون، تمام؟ فعايز يقول لك حتى وان عبر هذا الحرام ليه أثبت. ثم يقول ولا يوكل عنده شيء، ولا يوكل عند مين؟ لا، ده هو بيتكلم عن المرابي الآن، ولا يوكل عنده شيء. ياه، فالباب نقطة في الخطور، ولا يوكل عنده شيء، لأن المال كله ربا. يعني خلي بالك، هو معروف اللي شخص من الأشخاص لا يتعامل والآدب لا إلا بالربا، فرأس المال ربا، والناتج من رأس المال إيه؟ ربا. يبقى انت لو كلت عنده تاكل إيه؟ تاكل ربا، وان كان يعني فيها نوع من النزاع، لكن هو عايز يقول لك لابد وان تاكل ايه. طيب لو شخص عنده مال حلال وعنده مال حرام، يعني في بعض الناس اللي بيعملون في البنوك الربويه بيبقى عنده عقارات واشياء من هذا القبيل، والعقارات مش دايما الفلوس الربويه، يعني ورثها عن مين؟ ورثها عن ابيه وابوه ما كان يعمل في البنوك الربويه، طبعا مش هيبقى سلسال بقى، تمام؟ الآن هل يجوز لك أن تأكل عنده أم لا؟ ينظر، إن علمت أنك ستأكل من عين المال الربوي، علمت هذا يبقى لا يجوز، لأنك الآن تأكل منين؟ تأكل من هذا المال الربوي. طيب إن اختلط عليك الأمر ولم تعلم احتياطا ما تكونش، وإن أكلت فلا شيء، لكن أنت بتأكل بنية الإيه؟ بتأكل بنية الحلال. نعم، نعم. حتى أحيانا المستوى أيوة نعم. لا يبال ولا في يقين؟ لا معروف، بس ما فيش مصدر. هذا ما فيش مصدر. هو هذا ما تعرفه. ما احنا بقول حضرتك اهو، لو انت عندك يقين اللي هو بيتاجر في الهبات ده هو وما فيش غير مصدر ليه، ممكن يكون عنده دخل ثاني. اخو الكريم اسمه ايه؟ اخونا الكريم يا شيخ رمضان، ممكن يكون دخل ثاني، ملوش دخل ثاني، ملوش دخل ثاني، ما تاكلش طالما ان انت يعني في في في, في صدرك ريبه، ما تاكلش واطلع وقف في الدليل ده يا غمور. الله يشفيك، الله ايه ما شاء الله. انت مستلقى من الجو. مش فاشطب